كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا، وإن نمت العين لم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأحكام المتعلقة ببيع المرابحة، والمرابحة يعتمد خبرها يعتمد أمرها على خبر المشتري للسلعة الذي يريد بيعها بما اشتراها به برأس المال، لأنه يقول إن رأس مالي في هذه السلعة كذا وأريد فيها ربح كذا، أو يقول له المشتري وأنا أربحك فيها كذا. فهذا النوع من البيوع يعتمد على إخبار البائع برأس ماله في السلعة التي يريد بيعها، وهذا الإخبار يجب أن يكون فيه البائع هو ما ذكره، ولكن له أسباب ستأتي هذه الأسباب التي تؤثر على الثمن، فيخبر برأس المال فيظن من يريد شراء هذه السلعة أن هذا هو الثمن الحقيقي لهذه السلعة. فالشارع الحكيم جاء بالأحكام التي تحفظ حقوق الناس وترفع الظلم عنهم وتمنع أكل أموال الناس بالباطل، ومن ذلك أن شرع الشارع الحكيم الخيار في الإخبار بخلاف رأس المال، أو إذا دلس أو كذب البائع عند التخبير برأس المال. ولذلك عد الحنابلة هذا النوع من الخيارات التي جاءت بها الشريعة، وهو خيار التخبير بالثمن. ما يلزم البائع فيما يتعلق بالثمن؟ يلزمه أن يخبر الثمن الذي لزمه. بعض الناس يقول أنا هذه السلعة ثمنها 1000 ريال، يعني أنها تساوي 1000 ريال، لكن ما ثمنها الذي اشتراها به تجده أقل من ذلك. فإذا سئل بعد ذلك قال لا، أنا أخبرتك بثمنها الذي يباع، أما أنا فقد حصلت بها بطريق كان لي فيه التخفيض بالثمن لأنني مماكس جيد ولأنني أعرف كيف أشتري أو غير ذلك. هذا لا يجوز. الواجب أن يخبر بما لزمه من الثمن، بالثمن الذي دفعه مقابل هذه السلعة. قال المصنف ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، يعني ما لزمه من الثمن قال وما يزاد فيه يعني في هذا المثمن بزيادة في الثمن في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن. مثال ذلك إنسان باع اشترى شيئا ب100 ريال وفي مجلس العقد قبل التفرق قال البائع أنا مغبون لا أبيع إلا ب120 ريال فقال المشتري قبلت. فإذا جاء إنسان يريد أن يشتري هذه السلعة ماذا يقول له الذي اشترى هذه السلعة ويريد أن يبيعها؟ هل يقول هي علي ب100 أو ب120؟ ماذا يقول؟ يقول رأس مالي فيها 100 وفي مجلس العقد زادت علي 20. قال وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، يعني يقول أنا اشتريتها 100 وقبل ذلك البائع ثم بعد ذلك زاد علي، زاد علي كم؟ 20. زاد 20 ريالا وقبلت، لأن هذا له أثر من جهة أن الذي قبل ببيعها 100 قد يكون ثمنها أو قيمتها 100 ولكن زاد له في زمن الخيار لأنه يريد يرغب في هذه السلعة. قال وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن، ولا شك أنه من الثمن لكن يخبر بالحقيقة. قال وما حط عنه في مدة الخيار نقصه، عكس المثال السابق اشترى شيئا 100 وفي مجلس العقد قال المشتري لا أنا مغبون وأنا لي خيار الآن فلا اشتريها إلا 80 فقبل البائع ووافق، فأيضا لا يقول إنها علي 100 وإنما يقول هي علي 80 وكانت 100 ثم حط عنها فكانت 80. قال وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا. إذا اشترى إنسان شيئا 100 ثم بعد ذلك تفرق لزم العقد أو لم يلزم؟ لزم العقد. فجاء المشتري إلى البائع وقال هذا هو الثمن 100 ريال وهذه أيضا 5 ريالات زيادة مني، هل يخبر بهذا؟ هذا ليس من الثمن، لا يقول هي 105 يقول 100. قال فلم يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين سواء من المشتري أو قال له البائع لا أنا أسمح عن 5 ريالات فأعطني 95 ريالا أعطني 95 ريالا فالثمن كم هو؟ 100 لأنه لزم العقد بال100. قال وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر بها، ما كان بعد لزوم العقد هذه 5 سواء من طرف من جهة البائع أو من جهة المشتري لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزم ولم يخبر به كما لو وهبه شيئا. مسألة أخرى أنما الذي حصل في المبيع هل يخبر به البائع أم لا؟ أنما على نوعين، نماء متصل ونماء منفصل. فالنماء المنفصل قال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه. النماء المنفصل مثاله الولد، شاع ولدت عنده، أو الحليب استفاد من هذه الشاة مدة 10 أيام، ما يقول أنا لا يلزمه أن يقول وهو اشترى هذه الشاة مثلا ب500 ريال كم يخبر، يقول 510 آصع من اللبن، لا يقول هي علي ب500. أو غلة العبد، لو أنه اشترى عبدا استغله مدة مثلا شهر ثم باعه، اشتراه 5000 وحصل هذا العبد من الغلة 1000 ريال في هذه المدة، إذا أراد أن يبيعه مخبرا برأس بالتخبير برأس الثمن فإنه يقول ماذا؟ 5000 أو 6000، ولا يلزمه النماء المنفصل. قال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه. هذا الاستغلال لا تنقص به العين، هذا الحليب لا تنقص به العين، ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وأما المتصل فإنه مع السلعة، السمن مثلا في الشاه، الشعر، الصوف، هذا لا يلزمه لأنه متصل بالمبيع. قال في المنفصل عن الإمام أحمد رواية أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس، يعني هناك المذهب على أنه لا يلزمه أن يخبر بهذا النماء لأنه لا ينقص العين، ولأن المال في مقابلة العين دون نمائها فلا يلزمه أن يذكر هذا النماء. وفي الرواية الأخرى التي جاءت بالاحتياط وبما هو أبعد عن اللبس أن يخبره فيقول هذا ثمنه كذا الذي اشتريته به، وأيضا استفدت منه قيمة كذا، قال لأنه أبعد عن اللبس. لا شك أن الأول قوي ووجيه، لكن لو أخذ بالقول الثاني من باب الاحتياط فحسن. نعم. بيع الأمانة التي تكون مستأمنا فيها المشتري، هذا مصطلح حادث. بيع الأمانة التي تعتمد على قول البائع مثل التولية، مثل المرابحة، فهذه ومثل المواضعة، يعني تعتمد على الأخبار برأس المال، فهو من بيوع الأمانة، يعني أنها ترجع إلى أمانة البائع في قوله، وهو مصطلح حادث ولا مشاحة في الإصطلاح. لكن المال المنفصل قيد هنا بأن يكون لا ينقص به العين، هذا المنفصل. أي نعم. لو نقصت به العين لزمه أن يخبر به، لزمه أن يخبر به، لكن إن كان هذا النماء لا ينقص العين مثل غلة العبد ومثل الحليب، لكن إذا كان اشترى الشاة حاملا وكان الثمن الشاة الحامل أعلى في العادة من الشاة غير الحامل ثم ولدت عنده، فإن عليه أن يخبر بأنه إنما اشترى هذه الشاة وما كانت حاملة، لأن لو قال أنا اشتريت هذه الشاة ب500 ريال لكن في العادة أن غير الحامل قيمتها 400 ريال والحامل 500 ريال، فهو أخذ هذا الولد ثم قال رأس ماله علي هذه الشاة ب500 ريال ولم يخبر أنها كانت قبل ذلك حاملا، فهذا فيه تلبيس وفيه تدليس، فاشترط الفقهاء أن هذا النماء المنفصل لا تنقص به العين. لا ينزل، لماذا لا ينزل؟ وين؟ اقرأ بعد الرزوم العقد، رزوم العقد بين المصرف وبين من اشترى منه هذه السلعة. الآن هو اشتراها ب90، لا يجوز، لا يجوز أنه يعني يتعاقد مع العميل قصدك أو مع صاحب السلعة. نعم. سيأتي هذا إذا كان لمصلحة، سيأتي إذا كان هذا ليس هو رأس المال الحقيقي وإنما لغرض لمصلحة أو لكان لدفع ضرر أو كان لحيلة، ستأتي إن شاء الله التفصيل. لأن إذا كان هذا لأجل باعه ب90 لأجل أن يكون تحصيل قيمته، لا هو بأكثر من هذا، نعم مثل المثال الذي قلته، فإنه يلزمه أن يخبره بأنه ب90 إذا كان قبل العقد، إذا كان بعد العقد بعد اللزوم وجعله من باب الهبة هذا لا يلزمه الإخبار لأن قيمته، لكن لو كان قال هي ب100,000 وما طلع في الدفع وقال لا عطري 90، نعم ثم قال هو للناس أنها علي ب100 لأنه إنما الحقيقة أنها ب100، ما يجوز له يقول هي ب100 وأنا حصلتها ب90، طبعا هذا التحصيل مقابل المماطلة ليس مقابل الحقيقة، لكن يجب على البائع أن يخبر بذلك. وإن عمل في العين عملا من كسارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بإجراء. قال أحمد رحمه الله يبين ما اشتراه وما لزمه، فينضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لأنه كذب، وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب، وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق والآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يغضب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤنته وكسوته، فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا، وكذلك كري مخزنه وحافظه، إلا أن يخبر بالحال على وجهه، فإن ذلك لا يزيد في ثمنه. نعم. قال المصنف: إن عامل في العين عان ولن، من قصارة شوف قصار، من القصار؟ الغسال الذي يغسل الثوب، هذا القصار استان اشترى ثوب ب10 ريالات، ذهب به إلى الغسال كان متسخا وغسله ب2 ريالات، فأراد أن يبيعه في طريق المرابحة أو بالتولية أو بالمواضعة مما يعتمد على الإخبار برأس المال، فقال هو علي بكم؟ ب10، يعني لو قال ب12 من باب أنه هذا الثوب ما تحصل عليه إلا أنه بهذا، نقول لا لا يجوز. قال: وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه، يقول هو علي ب10 وأنا أنفقت عليه 2 ريالات مقابل الغسل أو مقابل الخياطة أو مقابل الحمل. بعض الناس يجعل حمل البضاعة من البضاعة من قيمة من ثمنها، هذا لا يصح، فلا بد أن يخبر بالحال على وجهه، فيقول هذه البضاعة قيمتها 500,000 وأجرة النقل 10,000، ولا يقول 500,000 و10 هي قيمتها، سواء عمله بنفسه أو بأجرة. بعض الناس يقول هذا العمل عملته بنفسي، وهذا لولا هذا العمل لما كان هذا الثوب بقيمة الآن في السوق ارتفعت قيمته، هذا الثوب اشتراه ب10 ثم خاط بعض مثلا بعض ما يعيبه وحسنه، فقال الآن لو عرضت هذا على الناس لسوي مثلا 12 ريالا، فيقول هو ثمنه 12 ريال، يقول لا خطأ ولا يصحان، يقول هو ثمنه 10 وعملت فيه خياطة تقدر إذا كان عملها هو ب2 ريالات، أو إذا استأجر أحدا على هذا العمل أيضا أخبر بالأجرة فقال هي علي بكذا وقد أنفقت فيها لإصلاح كذا أو لغسله أو لنقله كذا، قال أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد رحمه الله: يبين ما اشتراه وما لزمه، يعني يقول اشتريته ب500,000 هذه البضاعة، ولكن نقلها احتاج إلى 10,000، فلا شك أن نقل البضاعة من لوازم المبيع، ولكن كما قال الإمام أحمد فإن ضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لأنه كذب، فلا بد أن يخبر فيقول هو ثمنها كذا وأجرة النقل كذا أو أجرة الغسل كذا أو أجرة الإصلاح كذا. إنسان اشترى سيارة فيها عطب أصلحها ب500 ريال وهو اشتراها ب20، لا بد أن يقول ثمنها كم؟ 20، لا يقول 20 و500، 20 وأصلحتها ب500. قال: وإن قال تحصل علي بكذا، يعني قال ما قال ثمنها كذا، قال هذه السلعة هذه السيارة كما يقول العام طلعت علي ب20 و500، أو قال حصلت لي ب20 و500، فإن كان هذا العمل الذي انضاف الى الثمن عمله بنفسه لم يجوز. قال لم يجوز فيما عمله بنفسه لانه كذب، لان هذا الذي تحصل هو قدر القيمه، والتقدير ليس مقابل دفع حقيقي. فيقول انسان لو اشترى سياره واصلحها بنفسه وقال هذا الاصلاح لو ذهبت به الى الورشه كان يعادل 500 ريال، فيقول الناس انا هذه طلعت علي ب 20 و500، يقول لا يجوز لان هذا كذب، ما هي ب 20 و500، هي ب 20 وانت عملت عمل، اخبر وقل انا اشتريتها ب 20 وعملت عملا لو قدر لكان بكذا، وان كان باجره بان فعلا ذهب الى احد الورشات واصلح العطب او الخلل ب 500 ريال وقال تحصلت علي طلعت علي ب 20 و500، فان في المذهب وجهين. الوجه الاول انه يجوز، قال وجاز فيما استاجر عليه في احد الوجهين لانه صادق تحصلت عليه طلعت عليه ب 20 و500، والاخر اي الوجه الاخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام احمد لان فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم بالحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجه به اليه، يعني لو علم ان هذه ثمنها 20,500 هذه مقابل هذا الاصلاح الذي اصلحها ما اشتراه، لانه يريد ان السياره التي قيمتها 20 عند الناس وهذه 500 التي ظن البائع انها تصلح او انها يحتاجها السلعه هو لا يحتاجها، فلا يجوز، وهو ظاهر كلام الامام احمد وهي الروايه او الوجه الثاني في المذهب. ايضا لو انه اشترى سلعه ثم اشترى مثلا اجهزه حاسب الي 100 جهاز فاستاجر محلا لتخزينها، اشتراها ب100,000 مثلا على سبيل المثال، واستاجر المحل ب1,000 ريال في الشهر، بعد شهرين اراد بيعها فقال كم ثمنها، اراد بيعها بالمرابحه فقال ثمنها 100,000 و2,000، يصح هذا؟ ما يصح، يقول ثمنها 100,000 ويخبر فيقول وأنا قد استأجرت لتخزينها 2,000 ريال، لكن لو قال ب100,000 و2,000 ظن المشتري أن ثمنها عليه بكذا، وهو غير صحيح. كذا لو أقام عليها حارسا حافظا في أجرة وكانت هذه الأجرة مثلا 5,000 فقال هذه الأجهزة علي ب105، أقول غير صحيح. لو قال ب105 هكذا نقول هذا من الكذب، فيقول هي علي ب100,000 أن ثمنها علي 100,000 وقد أقمت عليها حافظا حارسا تكلف علي ب5,000. نعم. قال رحمه الله فصل: فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه، وقال ابو الخطاب يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا، والأول أولى لأنه أبعد من اللبس، والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض نقص ثمن، فهو كثمن جزء بيع منه، والكسب لم ينقص به المبيع. ولو جنى العبد ففداه. قال المصنف رحمه الله: فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء منه أو تعيب أو وجد به عيبا. لو إنسان اشترى سيارة ب20,000 ثم حصل عليها حادث تصادم فأراد بيعها بالتخفير بالثمن فقال ثمنها علي 20,000، صح هذا؟ قال أخبر بالحال على وجهه فيقول هي علي 20,000 ولكن أصيبت بحادث، هذا الحادث الذي اشتراه مثلا هو بعد شراء لها، فهو لم يشتريها 20,000 على حالها، بل هذا الحادث الذي أصابها هو جديد بعد شراء هذه السيارة، فيجب عليها أن يخبر بذلك، أخبر بالحال على وجهه. أبو الخطاب من الحنابلة يقول يحط الأرش من الثمن. هذا الحادث السيارة قيمتها أو ثمنها 20,000، بعد الحادث كم قيمتها في السوق؟ كم ينقصها هذا الحادث؟ على سبيل المثال 1,000 ريال، فيقول ثمنها، يقول تحصلت علي أو تقوم علي ب19,000، فينقص هذا المؤثر على عن الثمن ويخبر بما بقي. أو جني على عبد فأخذ الأرش وهو اشترى مثلا ب10 واعتدي على هذا العبد فأخذ أرش الجناية 1,000 ريال، فلا يقول أنا أنه ثمنه علي 10,000، بل لابد أن يخبر أنه قد أخذ أرشا وهو 1,000 ريال، فيقول إما أن يقول عند في المذهب لابد أن يخبر بالحال، وعند أبي الخطاب أنه إيش يقول بتسعة. قال المصنف والأول أولى، ولا شك لأنه أبعد عن من اللبس والتدليس. قال والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض نقص ثمن، بينما الكسب ما نقص به المبيع. هذا العبد الذي اعتدي عليه بما يوجب الأرش هذا أمر ينقص العبد، فجعل هذا الأرش مقابلة النقص. أما الكسب والغلة هنا لا تنقص المبيع ولا تنقص هذا العبد، واليوم مثل الغد هذا العبد في قدرته على العمل تكسب ولا ينقص هذا الكسب. نعم. ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك في رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع، وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه، والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به فجرى مجرى نقصه بعيب، وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز لأنه كذب وتغرير بالمشتري. قال لو جنى العبد ففداه المشتري، هذا إنسان اشترى عبدا فجنى على آخر ففداه سيده ب1,000 ريال، هل يقول وقد اشتراه ب10,000، هل يقول هو علي ب10 أو ب11؟ 10. قال لم يزد ذلك في رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. قال وإن نقص المبيع لتغير الأسعار، اشترى شاة ب500، نقصت الأسعار أصبحت هذه الشاة في قيمتها الآن 400 لنقص الأسعار، فقال أصحابنا لا يلزمهم الخبر به لأنه صادق بدونه، ويقول أنا علي بخمسمائة، أنا اشتريته بخمسمائة، ولا يلزمه أن يقول وقيمتها هذه الأيام أربعمائة. قال والأولى أنه يلزمه، يعني من باب النصح بين المسلمين، لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به، فجرى مجرى نقصه بعين. قال وإن حق بعد رأس المال أخبر بالباقي لم يجز. كيف يعني؟ الآن قال هذه ثمنها أربعمائة، يعني بأربعمائة يصح. قال وإن حط بعد رأس المال وأخبر الباقي لم يجز، لأنه كذب وتغرير بالمشتري، ما يجز حتى ولو كان مقابل القيمة. عندنا أمور متعلقة بهذا، وهي إذا اشترى سلعة بأكثر من ثمنها من باب الحيلة. مثال ذلك، إنسان له عند شخص 100,000 وهو يطالبه بهذا الدين والمدين يماطل، فجاء السوق وجد الدائن المدين يعرض سيارة له قيمتها 80، فقال أنا أشتريها 100، فباعها عليه، ثم قال هذه السيارة مقاصة للدين الذي عليه. أو أن هذا المدين قال ليس عندي ما أسدد به، فلو اشتريت هذه السيارة بالدين الذي علي اشتراها 100,000، مع أنها في الحقيقة لا تساوي هذا، وإنما يريد أن يتحصل على بعض حقه. قالوا لا يجوز له أن يبيع في التورية إلا أن يخبر بالحال، فيقول أنا أصلا ما اشتريتها إلا لسداد ديني، وليتقاص به ممن كان لي عنده مبلغ من المال، لأن بهذا الثمن غير حقيقي، وإنما أراد أن يتحصل ولو على بعض حقه ليدفع عن نفسه الضرر. رحمكم الله. فلو قال أراد فيها قال أنا ثمنها عليه 100,000، هو صادق ولا لا؟ صادق، وصادق هي عليه 100,000، لكن لا يكفي هذا، بل لا بد أن يلزمه مع هذا أن يقول ومقابل قاصة لتحصيل ديني، لأنه في هذا قد احتال على المدين ليتحصل على دينه. قالوا أيضا ولا يجوز إذا كان محاباة، من باب المحاباة، وهو ما يكون لإنسان يشتري مثلا من صديقه، من مديره، من رئيسه، فهذه تدخل فيها المحاباة، فهو لا يعني يتأثر لو زاد الثمن هذه السيارة 20,000 قيمتها في السوق 15، ولكن أزاد هذه 5 لأن صاحب هذه السيارة صديقا له أو رئيسه أو مسؤولا عنه، فهذا من باب المحاباة، فلا يجوز أن يقول ثمنها علي كذا إلا أن يخبر بحاله، يقول أنا اشتريتها من صديق لي. أو قال أيضا صاحب الروض الهوتي رحمه الله قال ولا يكون لرغبة تخصه، يعني ما يكون تحصل على هذه السلعة لرغبة في هذه السلعة تخصه هو دون الناس. مثال ذلك، إنسان عنده بيت أو أرض وبجواره أرض فاشتراها ب100,000، وإنما اشتراها لأنها بجواره، فربما دفع فيها أكثر من قيمتها التي تقدر في السوق. لماذا؟ لرغبة تخصه، لرغبة، لأنه يرغب في هذه الأرض، لو كانت ليست بجواره ما دفع فيها هذا الثمن. فلا بد أن يقول، فأراد أن يخبر أن يقول هذا ثمنها علي ب100,000، ولكن أنا اشتريتها في الحقيقة لأنها بجواري، وهذا صاحب الأرض يعرف أنها بجواري، وذلك رفع علي الثمن. لا بد أن يخبر. لو ما أخبر في هذا كله فإن هذه من موجبات إيش؟ الخيار الفصل. لو جاء وأثبت المشتري أنه اشترى من باب من طريق التخبير بالثمن، وقد تبين له إنما اشترى الذي البائع اشترى هذه الأرض لأنها كانت جوار بيته أو من صديقه أو من رئيسه، كان ذلك من موجبات الخيار إذا ثبت. قال أيضا البهوتي رحمه الله في الروض أو في موسم فات، يعني أن يكون اشتراها في موسم فات هذا الموسم، فإنه إذا أخبر بالثمن فإنه يقول اشتريتها بكذا في موسم كذا، مثل شراها في شراء أضحية ذبيحة في وقت الأضاحي. تعلمون أن الأسعار تختلف للأنعام في وقت الأضاحي لرغبة الناس، فإذا اشترى هذه الشاة أو هذا الخروف ب1,000 ريال في الموسم في موسم الأضاحي وأراد أن يبيعه بعد ذلك، فقال ثمنها علي 1,000 ريال، ما يجوز هذا، يقول إنما اشتريتها في موسم الأضاحي لأن ذلك تختلف به الأسعار. قال في موسم فات، يعني يفهم من هذا أنه إذا كان في ذات الموسم لا يلزمه أن يخبر أنه اشتراها في الموسم، إذا قال اشتراها في موسم وباعها في نفس الموسم فلا يلزمه الإخبار. نعم. قال رحمه الله فصل: فإن اشترى اثنان شيئا وتقاسمه، فقال أحمد رحمه الله: لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه، وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما، أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها، أو شاة فأخذ صوفها، أو لبنها الذي كان فيها، ثم أراد بيع الأصل مرابحة، أخبر بالحال على وجهه، ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن، لأن قسمة الثمن طريقه الظن، واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة، فلم يجز هذا فيه. قال: فإن اشترى اثنان شيئا سلعة وتقاسم هذه السلعة، قال أحمد: لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. يعني لو أن إنسان اشترى سلعة من السلع، اثنان اشتروا سلعة وتقاسموها، مثالها اثنان اشتروا ثياب 10 ثياب مثلا ثم تقاسم اشتراها ب100 ريال وتقاسموها، ف فيقول الإمام أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة، لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمنا. كيف؟ نعم، هذا وجه. وبعض أهل العلم يقولون إن كان يقبل القسمة فلا إشكال، وإن كان لا يقبل القسمة فلا يجوز. مثال الثياب، إذا كانت في نوع واحد وألا يعني جديدة كلها مثلا وبنوع واحد وبقيمة واحدة في أفرادها، فقيمة كل واحد مثلا 10 ريالات، واشترى اثنان 10 من هذه الثياب بكم؟ 100، كل واحد دفع 50، ثم أراد أن يبيع 5، ماذا يلزمه؟ يقول ماذا؟ اشتريتها 50. أما إذا كانت لا تقبل القسمة، ثياب مختلفة، اشتروا 10 ثياب مثلا لكن بعضها جديد وبعضها قديم أو بعضها من موديلات مختلفة، فبعضها يقدر 10 وبعضها يقدر بأكثر أو أقل، ثم تقاسم هذه الثياب، أخذ النص وهذا النص. الحقيقة أن 50 ليست مقابل هذه 5 ثياب، قد تكون أقل وقد تكون أكثر. قال وإن فإن اشترى اثنان شيئا وتقاسمه، فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه، يعني يخبر بالحال. هذا فيما لو كان لا يقبل القسمة، أما إذا كان يقبل القسمة فالصحيح أنه لا يلزمه. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما، أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها، أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها، ثم أراد بيع الأصل مرابحة، أخبر بالحال على وجهه. قال وإن اشترى شيئين بثمن واحد، مثاله اشترى شاة ومكيف ب2000 ريال، ثم أراد بيع أحدهما، نعم، أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها، أو شاة فأخذ صوفها، أو لبنها الذي كان فيها، ثم أراد بيع الأصل مرابحة، أخبر بالحال على وجهه، ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن. كيف؟ لو اشترى الآن شيئين، قلنا شاه ومكيف، وأراد بيع الشاه، ماذا يقول؟ اشتراها ب2000، قال أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها، أو شاه فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها، ثم أراد بيع الأصل مرابحة، أخبر بالحال على وجهه، ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن، لأن قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة فلم يجوز هذا فيه. قال ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن. ما أخذ هذه ب2000 ريال وأراد بيع أحد هذين الشيئين، أو اشترى الشجرة من هذين الشيئين، كان شجرة مثمرة وأخذ ثمرتها، أو شاه فأخذ صوفها أو لبنها، ثم أراد بيعها بعد ذلك، فكيف يكون البيع؟ هل يكون بجزء الثمن المقابل لهذه السلعة؟ إذا أراد بيع مثلا الشاه فيقول ب1000 أو ب500 أو ب1500، لا يستطيع، لأنها لا تقبل القسمة، ليست أفرادها واحد، نعم، فقال لأن قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة فلا يجوز هذا فيه، ما تستطيع التقييم. أيضا قال في الشجرة المثمرة إذا أخذ ثمرتها. نعم. اشتراها مثمرة وهذا الثمر ينقصها كما قلنا في الشاة الحامل أو شاة فأخذ صوفها وينقص هذا الصوف أو اللبن وأراد بيعها كان أخذها باللبن وأراد بدون اللبن وكان هذا اللبن له قيمة فهذا أي إذا اشترى شيئين أو اشترى شيئا واحدا لكن نقص منه ما لا يمكن تقديره بثمن يعني الرابط بين قوله وإن اشترى شيئين أو اشترى شجرة أو شاه أو لبن الرابط ما هو؟ لا يمكن تقدير الحصة. لا يمكن تقدير لا يمكن تقدير. فإذا كان في الشيئين لا يمكن تقدير الثمن المقابل للواحد. في الشجرة لا يمكن مقابل تقدير مقابل الثمرة. أيضا في الشاه بدون الصوف ومع الصوف لا يمكن تقدير الثمرة وهكذا أو اللبن. فطريقة مضد. واحتمال الخطأ فيه كثير ومبنى المرابحة على الأمانة فلم يجد ذلك يعني إنسان لو اشترى شجرة مثمرة بألف ريال أخذ الثمرة ماذا يقول إذا أراد أن يبيعها كم هي كم ثمنها هل يقول ألف ولا يقول ألف إلا عشرة مقابل الثمرة إذا كان ألف فمعناها ليس حقيقة لأنها نقص منها الثمرة هذا النقص له مقابل كم المقابل قدره مثلا بعشرة نقول هذا التقدير مبني على الظن والظن احتمال الخطأ فيه كثير قال ومبنى المرابحة على الأمانة يعني هو على أمانة البائع فلم يجز هذا فيه نعم. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء المكيل والموزون من جنس جاز بيع بعضه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا هذا ما قلنا إن كانت السلعة ينقسم الثمن عليها بالأجزاء مثلا اشترى 40 كيلو من الرز الكيلو 10 أراد بيع نصفها هل يستطيع دقة الثمن نعم والعشرين في 20 ب400 أو 10 في 20 ب200 فقال جاز بيع بعضه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزاء وجزءه معلوم يقينا فلا حرج في ذلك كما قلنا إذا كانت أجزاء تقبل قسمها الثمن عليها يجوز ذلك نعم وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمن واحدا فأخذهم على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصة من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما نصفين وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء إذا كان هناك سلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما بنصفين يعني أسلم في ثوبين ب100 ريال ثوبين بطول كذا وبقماش الفلاني في مدة كذا فانطبقت عليه شروط السلم فأخذ الثوبين على الصفة كما قلنا ب100 ريال أراد بيع أحد الثوبين ماذا يقول ثمنه كم 50 لأن الثمن منقسم عليهما نصفين وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء قال وما زاد على الصفة يعني لو كان وصفه ثم جاء بأزيد من الصفة أحسن من الصفة مقابل ثمن ولا بدون ثمن بدون ثمن لأن هو وصف هذين الثوبين مقابل بمئة ريال نعم، فجاء الثوب أفضل من الوصف، فهذا الزيادة في الوصف هل قابل هذا من؟ ما قابل هذا من. قال لم يقابله شيء من الثمن، فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء، يعني لا أثر له، لا أثر له. لا، قال وما زاد عن الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن حتى لو كان مقابل في أحدهما، فجرى مجرى النماء الحادث، يعني لو كان في أحدهما هذا ليس له أثر في القيمة، يعني لو أنها الآن وصفه، وصف الثوبين، أحد الثوبين صار أحسن من الثوب الثاني، لكنه أحسن من الصفة التي ذكرت، فباع الذي بالصفة فقط، هل هذا صحيح ب50؟ نعم، لأن الزيادة الصفة لم يقابلها ثمن، فهذا أصل ثمنه 50، وما زاد فهو كالنماء الحادث بعد الشراء. قال رحمه الله: فصل. فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحاديهم. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، وإن لم يكن حيلة جاز، لأنه لا تهمة في حقه. إن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له، وهذا من باب ذكر الخاص ثم العام، لأن الابن لا تقبل شهادته له، لا تقبل شهادته لوالده، فلو قال فإن اشتراه ممن لا تقبل شهادته له يدخل الابن ولا ما يدخل؟ فلماذا أفرده؟ ها؟ من باب التخصيص فقط، الذكر للتنويه بهذا فقط، إلا ليس له معنى في الإبراد. أو ممن لا تقبل شهادته له، من هم الذين لا تقبل شهادته للإنسان؟ أصوله وفروعه وزوجه. الأب لا تقبل شهادته لابنه، والابن لا تقبل شهادته لأبيه، لأبيه ليس على فرق إن كانت شهادة له أو عليه، نحن نتكلم إذا كانت له. وكذلك الزوج لا تجوز شهادته لزوجته والعكس، الزوجة لا يجوز ولا تقبل شهادتها لزوجها. إذا كان الشراء لهذه السلعة من أحد هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم له، كان اشترى سيارة من ابنه لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، فيقول أنا اشتريتها ب20,000 لكن تراها من ابني، ما يقول اشتريتها ب20,000 فأسكت، قال حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم. إنسان لا يدقق كثيرا إذا كان سيشتري من ابنه، لو كان هو رابح أو خسران، هي قيمته الحقيقية أو لا، ما يدقق كثيرا، فما يخبر بهذا بدون ما يعلن بالحال، فيقول أنا اشتريتها بـ20 لكن تراها من أبي، من ابني، من زوجي، تقول المرأة أو يقول هو من زوجتي، هكذا لا بد أن يبين الحال. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، يعني إذا كان في طريق الحيلة تحصيل دينه مثلا مثل ما ذكرنا لم يجد، حتى يقول له إنما أنا تحيلت حتى أشتري هذه السلعة لسداد الدين، فيلزمه أن يخبر بذلك. وإن لم يكن حيلة جاز، لأنه لا تهمة بحقه، لو كان غلامه أو غيره إذا لم يكن هناك حيلة فلا أثر لذلك، ولا يلزمه أن يخبر إلا بالثمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال رحمه الله تعالى فصل وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد رحمه الله أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لأن هذا مذهب ابن سيرين رحمه الله ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة ولعل هذا من أحمد رحمه الله على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان ويجوز الإخبار بالثمن ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها. قال المصنف رحمه الله وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح اشترى سيارة ب20,000 وباعها 25,000 ثم اشتراها ب20 فإن الإمام أحمد رحمه الله استحب أن يخبر بالحال على وجهه الآن اشتراها بكم؟ ب20 ثم باعها ب25 ثم اشتراها ب20 كم ثمنها عليه؟ الحقيقة أنها 15 وقد اشتراها هو ب20 فهل يقول لو قال ب20 صادق ولكن هي في الحقيقة كم تكلفت عليه؟ 15 اشتراها ب20 باعها ب25 اشتراها ب20 ثمنها كم عليه كم؟ 15. فالإمام أحمد يقول يستحب أو أعجب إلي أن يخبر بالحال على وجهه. وإذا قال الإمام أحمد أعجب إلي فهذا من باب الاستحباب، هذا الذي قاله المصنف، قال ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان، لكن هل يلزمه ذلك أو لا؟ أولا القول الأول للإمام أحمد لأنه أعجب إليه أن يخبر بالحال. القول الثاني أنه يطرح الربح من الثمن الثاني بعشرين و من هذه فيصبح كم؟ 15. ويخبر بما بقي. هذا مذهب ابن سيرين وهو القول الثاني، يقول هو عليه 15. القول الأول لا يلزمه أن يقول علي ب15، يقول أنا علي ب20 ولكنني قد اشتريتها قبل ثم بعتها ثم اشتريتها بكذا، حتى يكون المشتري على خبر بالحال. ابن سيرين رحمه الله يقول ليلزمه أن يطرح من الثمن الثاني ويخبر ما بقي لأن الربح أحد نوعي النماء، فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة. كما أن الإنسان لو اشترى شاة كما قلنا حامل ثم ولدت عنده والحمل يؤثر في القيمة بزيادة، فيلزمه أن يخبر بالحال، يقول اشتريتها حاملة ولدت عندي وأخذت ولدها وأنا أبيعها الآن، وأنا يوم اشتريتها كانت حاملا اشتريتها بكذا. قال ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده، هذا القول الثالث. القول الثالث أنه لا يلزمه لا أن يخبر بالحال ولا أن يطرح الربح من الثمن الثاني، ولكن الذي يلزمه أن يقول اشتريتها بكذا، وهو صادق اشتريتها ب20، فيجوز بالإخبار بالثمن الثاني وحده. لماذا؟ لأنه الثمن الذي حصل به هذا، حصل بهذه على هذه السلعة بهذا الثمن، فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها. مثل لو أنه اشترى سلعة سيارة ب20 ثم باعها ب18 ثم اشتراها ب20، خسر فيها ولا ما خسر؟ هل يلزمه؟ قال كما أنه ماذا يقول اشتريتها بكم؟ 22. اشتراها ب20، هل يقول اشتريتها ب22؟ لا. كما أنه لو خسر فيها لا يقول ب22، وتقول لا يلزمه أن يقول ب20 إذا كان يقول، وإلا المفروض أن يقول كم؟ 22. وهذا هو القول الثالث، هو الأوجه والأقوى، وإن كان الأول من باب الاحتياط استحبابا، لكن إذا كان نتكلم عن اللزوم القول الثالث هو الموافق لمقتضى الشريعة من جهة اللزوم. أما باب الاستحباب والندب فهو واسع، لو أخبره بالحال على وجهه كما قال الإمام أحمد لا شك أن هذا على سبيل الاستحباب وهو أبلغ في البيان، لكن هل يلزمه؟ حتى الإمام أحمد يقول لا يلزمه لأنه قال أعجب إلي، فهو باب الاستحباب. أما اللزوم فإنه في القول الثالث لا يلزمه، لا يلزمه الإخبار إلا بالثمن الثاني وحده. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن بان المشتري أن البائع أخمر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريح، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح. فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره وبقدره من الربح، وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك، نص عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن. وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن فحصل له بدونه فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال. إنسان أراد أن يشتري سيارة فقال له البائع: ثمنها علي، أنا اشتريتها ب20,000 وأريدك أن تربحني فيها 5,000. قال: أنا أشتريها ب25، ما دام أنك اشتريتها ب20 لك ربح 5,000. اشتراها ب25، ثم تبين له أين المشتري أن البائع كان كاذبا عليه وأنه إنما اشترى هذه السلعة ب15 ليس ب20، 15,000. قال: فإن بان المشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال، قال ب20 وهي 15، فهل هذا البيع صحيح أو فاسد؟ ها؟ البيع، قال: فالبيع صحيح. لماذا؟ لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريح، يعني كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة آثار النهي على العقود، وأنه إذا كان النهي لمصلحة العاقد فإن البيع صحيح أو أن العقد صحيح، ويقف على إجازة، موقوف على إجازة المشتري أو الذي له المصلحة. فهذا النوع من العقود وهو المرابحة المبني على التخبير بالثمن، المصلحة فيه محفوظة للمشتري، فإذا بان له أن الثمن خلاف الواقع وأنه كذب عليه البائع فقال: أنا اشتريتها ب20 مع أنه الحقيقة أنه اشتراها ب15، البيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته. إذا كان يجوز أن تشتريه ب15 فيجوز أن تشتريه ب20 من جهة صحة العقد، مثل أنه لو اشترى شاة مصرة، إنسان باع شاة وترك حلبها مدة مثلا 3 أيام حتى يكبر ضرعها فيظن المشتري أن هذه عادتها، ثم تبين له بعد ذلك أنها مصرة وأنه قد غشه البائع، هذا العقد صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها وإما أن يردها صاعا من تمر، فدل على أن العقد صحيح، لأنه لو لم يكن صحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء أمسكها، فيه دلالة على صحة العقد، إذ لو كان العقد فاسدا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أمسكها. ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح، لأنه باع برأس ماله وما قرره من الذبح. لو قال له أنا اشتريتها الآن منك اشتراها بخمسة وعشرين، ولأنه قال اشتريتها بعشرين وفي الحقيقة خمسة عشر، رجع عليه بالزيادة، كم هي الآن؟ خمسة آلاف. ولو قال أنا اشتريها منك بربح ريال في كل أو ألف في كل عشرة آلاف، نعم قد يكون البائع المشتري أربحه فيها مبلغا مقطوعا، وقد يكون بنسبة إلى الثمن. فقال أنا أشتري منك هذه السلعة بربح ألف ريال على كل عشرة آلاف، كم يكون يبيعها عليه؟ إذا كان قال أنا بعتها عليك بعشرين، 22. إذا تبين أنها 15 كم يرجع الأول؟ إذا كانت 25 يرجع عليه بخمسة، واضح هذا. المثال الثاني الآن إذا كانت مربوطة بنسبة كم يرجع عليها الآن؟ ها؟ إذا قال أنا بعتها أنا أشتريها منك الآن بنسبة ألف في كل عشرة، كم بعد اشتريتها؟ قال اشتريتها بعشرين، تطلع عليه بكم؟ 22. إذا تبين أنها بخمسة عشر كم يرجع عليها الآن؟ 5500، لأنه الألف مقابل، واضح هذا؟ الألف الأولى مقابل العشرة، وخمسة آلاف مقابلها كم؟ 500، واضح؟ طيب فيكون عليه بكم؟ يرجع عليه بكم؟ آخر. إذا قال إذا كانت بعشرين باع عليه باثنين وعشرين، صح ولا لا؟ ثم تبين أنها بخمسة عشر، وهو الذي قال له قال له بكم؟ قال باثنين وعشرين، لأنه ألف في كل، فتبين بخمسة عشر، الألف الأولى عليها ألف، العشرة الأولى عليها ألف، والخمسة عليها خمسمائة، والخمسة عشر تطلع عليه بستة عشر ألف وخمسمائة، والفارق يرجع عليه 16500 من 22 كم؟ 5500. واضح الفرق بين المثالين؟ لأنه قال ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح، هذا يعني كانت الزيادة بدون نسبة، وقال وحظها من الربح إذا كانت مرتبطة بالثمن. هذا الكلام المؤلف لما قال أو معنى الكلام قوله وحظها من الربح، لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح، فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح، وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك. يعني إن كان إن شاء أن يمسك السلعة فله ذلك، وإن شاء مع الرجوع على البائع بالفرق بالزيادة وحظها من الربح، وإن شاء رجع وقال لا أنا لا أريد، ما دام كذبت علي أنا لا أريد هذه السلعة، يجوز ولا ما يجوز؟ له ذلك. قال وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك، نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه إنما ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن، فإذا كان أراد أن يرد المبيع فله ذلك. لو قال البائع لا أنا أعطيك الفارق، أنا فعلا يعني كذبت عليك فأعطيك الفرق، قال لا أنا لا أريد، ما دمت كذبت علي أنا أريد أن أرجع لك هذه السلعة كاملة، له ذلك؟ نعم. هذا هو المذهب. هناك قول آخر في المذهب، المذهب هذا هو، وهناك قول عند الحنابلة وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه لا خيار له، لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه. أنت الآن اشتريت هذه السلعة بعشرين أو باثنين وعشرين ألف إذا كان بالثمن، أو بخمسة وعشرين إذا كان بمقدار، والآن حصلت لك بستة عشر ألف أو بخمسة عشر ألف، فأنت الآن يعني حصل لك هذا المبيع بأقل من القيمة وأنت رضيت بأعلى، فكيف يكون لك الخيار؟ فقال لا خيار لهم لأنه رضي المبيع بثمن فحصل له بدونه فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. هو الآن استفاد، يعني هو اشترى السلعة حصلت له السلعة ثم رجع بقيمة زيادة وهو قد راضي بالسلعة بأعلى من هذا الثمن، فكيف يقال له لا يرضى بالسلعة وهي قد صارت بأقل؟ فقال الخراقيل ليس له خيار. مثل لو اشترى إنسان سيارة معيبة وقال له البائع هذه سيارة فيها خلل فاشتراها ثم تبين له أنها صحيحة، هل له خيار؟ ما له خيار، يعني هذا زيادة. اشتراها معيبة فتبينت أنها سليمة، هذه زيادة. قال فبان صحيحا فليس له خيار. والأول أي المذهب هو الأولى وهو الصحيح أن له خيار، ما دام أنه حصل عليه غش وتدريس وتلبيس فله الخيار. نعم، لأن نقف هذا. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم إخلاص القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقارب صد الخلل وتناظروا. صد الخلل تناظروا في المصف الأول، الأول مكتب الله أكبر. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه مكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر.